طبعا يا جان انت مستغرب احنا خطفينك ليه. لا والله كتر خيركم، ده كان في واحد يجني ضرب، لون انتوا الحمد لله خطفتوني وانقذتوا حياتي. حلو، انت تم اختيارك لمشروع سري وضخم يا جان، مشروع هينقذ العالم وليك مكافأة مالية كبيرة قوي. خدمك كلب الفلوس مرني. قبل ما اقولك اي تفاصيل عن المشروع يا جان، لازم تعرف ان حياتك كما تعرفها ستنتهي. ما هي اصلا منتهي، هو اللي احنا عايشينه دي عيشة بس. نقص يا باشا، اشمعنى اخترتونا؟ زي ما قلتلك المشروع ده سري للغاية، واللي يشترك فيه لازم يبقى شخص بائس تمام ملوش صحاب. صح، وبينام معيط كل ليله وهو بيشكي وحدته وبؤسه. خلاص يا باشا عرفت اني شخصيه مثيره للشفقه، قول لي ايه الخطوه الجايه؟ الموضوع بسيط خالص، انا عايزك تنسى ابوك وامك ومراتك وعيالك. هتنقلوني بعيد عنهم؟ لا، قتلناهم كلهم خلاص. بس قتلتوا عيلتي كلها؟ ما ينفعش نسيب اي فرصه انك تحكي اي حاجه لاي حد عن المشروع ايا كان. منطقي برضو. ايه بقى المشروع ده؟ ايه ما ده سر، لازم توافق على الاشتراك الاول. انا وافقت، انتوا خليتولي اوبشنز تانية. مشروع ايه بقى؟ لا مشروع كبير، مشروع كبير قوي قوي قوي، اقول لك ضخم يا اخي. والله شكلك ما انت عارف ده ايه. لا عارف على فكره، وانا بقول لك والله ما تعرف. عارف طبعا، انا كاتبها في النوت السريه. طلع خد النوت السريه. هي مشروع يا سيدي. ها طلع ايه؟ ها كومباوند سكني في صحراء اريزونا. هو ده المشروع السري اللي قتلتوا عيلتي كلها عشانه؟ احنا اسفين والله، احنا تسرعنا فعلا، دي غلطه شنيعه. هعمل ايه دلوقتي؟ هعوض وجود اهلي ازاي؟ تاخد 81 متر في المشروع ولا تخليك في وحدتك؟ انت شايف ان شقه 80 متر تعوض غياب اسرتي عني؟ عشان شايف كده برضو. يلا توكل الله في الاجراءات، على بركه الله. نص تشطيب. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحية. واضح الشباب بيلعبوا. في يوم 2 أغسطس سنة 1939 وقبل شهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية، يستقبل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت خطاب من العالم ألبرت أينشتاين، بيقول له فيه: عزيزي روزفلت، العالم داخل على مصيبة. خير يا عم أينشتاين، في إيه؟ المصيبة يا عزيزي كان إن العالمين الألمانيين فريدز شتراسمان وأوتو هان اكتشفوا سنة 1938 النيوكليير فيجن، الانشطار النووي. ده ببساطة يا عزيزي لما تستهدف نواة عنصر تقيل زي اليورانيوم أو البلوتونيوم بنيوترونات لحد ما يتفكوا، النواة تفقد استقرارها وتنشطر نصين. الانشطار ده بيولد طاقة جبارة ممكن تحولها من تفاعلات متسلسلة لقنبلة. وفي ايد مين بقى القنبلة؟ هتلر. دي مصيبة فعلا أينشتاين، انت بتكدبش. الخطاب ده يا عزيزي هيعمل ما يعرف باسم السباق النووي بين الحلفاء والمحور، كل طرف عايز يسبق وينتج القنبلة الذرية قبل التاني. ولو اعتبرنا ان الحروب جولات ومعارك زي ماتش الملاكمة، فالقنبلة الذرية هي النوك اوت القاضية، ممكن اللي يقدر بيها طرف ينهي الماتش في لحظة واحدة مهما كان خسران معارك او جولات قبل اللحظة دي. عشان كده على مدار الحرب العالمية التانية هيخوض الجنود في ميادين القتال معركة ورا التانية، بينما بقى العلماء في مختبرات كل بلد بيخوضوا سباق تاني خالص، سباق سلاح النوك اوت القنبلة الذرية. دي ذرية بس يا عزيزي مش قنبلة. الحقيقة ان جهود العلماء في دول الحلفاء لعمل سلاح نووي ما كانتش مقصرة، العكس كانت مستمرة من سنين على ايد علماء زي الفيزيائي الامريكي ارنست لورنس اللي خد جائزة نوبل 1939 واللي اخترع مسارع النيوترونات. مشكلة يا عزيزي الحقيقة ان كل هذه الجهود كانت مشتتة. يا فرحتي ما في حد شغال في امريكا على حاجة، وحد في كندا شغال على حاجة، وحد في بريطانيا شغال على حاجة، هيتواصلوا مع بعض ازاي؟ هيتكلموا وينسقوا بين بعض ازاي؟ خصوصا ان على الناحية التانية الجهود الالمانية موحدة. كل ده يا عزيزي هيتغير لما امريكا تدخل الحرب سنه 1941 بعد هجوم اليابان على ميناء بيرل هاربر. وقتها روزفلت الرئيس الامريكي هيقرر في سنه 1942 انه يوحد كل الجهود العلميه للحلفاء لعمل القنبله الذريه فيما يسمى بمشروع مانهاتن. فكرة مشروع مانهاتن هي تجميع جهود أكتر من 100,000 عالم من جنسيات وجامعات واختصاصات مختلفة في جبهة موحدة لتصنيع القنبلة قبل الألمان. ورغم أن اسم مشروع مانهاتن اتسمى على اسم أول مكتب اتفتح للمشروع في مانهاتن، إلا أن المشروع ما كانش له علاقة بمانهاتن اللي عاملة زي وسط البلد بتاعت نيويورك، إنما المشروع كان بيتم في أماكن بعيدة ومعزولة تصلح لإجراء اختبارات نووية آمنة وكمان سرية زي صحراء نيو مكسيك. في منهاتن بروجكت اللي هيتولى هذا المشروع هو العالم الامريكي روبرت اوبنهايمر، هيكون مسؤول عن قياده العلماء. اوبنهايمر يا عزيزي من طفولته وهو شخص غريب الاطوار. اوبنهايمر ده ولكن زملائه كانوا بيصفوه بانه عبقري منعزل ما بيخرجش من المكتبه. لو خلص دراسه تخصصه في الفيزياء النظريه هتلاقيه بيدرس الفلسفه الهنديه والادب واللغات، ده اللي كان بيذاكر الملغي في المنهج. بعض المصادر بتقول انه بس عشان يدي محاضره في هولندا اتقن اللغه الهولنديه في 6 اسابيع من غير معلم. الله، طب ما دي عبقريه. فين غلطت الاطوار يا ابو حميد؟ انتظر. المصادر بتقول ان نفس هذا الطالب النجيب اللي احنا بنتكلم عنه ده حاول يسمم استاذه في كامبريدج باتريك بلاكيت بتفاحه محقونه بمواد كيماويه. ليه بقى يا ابو حميد؟ لانه استاذه ما كانش مقدر مواهبه، ولانه شايف ان المناهج اللي بيدرسها له دي تضيع وقت، وانت اللي ضيع وقتك بتتلو ايه موضوع محفظتك، سيبه يا عم ضيع وقت. ورغم كل الغرابه اللي بتحيط بشخصيه اوبنهايمر، تنجح عبقريته في مجاله انها تغطي على كل ده وتوصله لهذا المنصب الخطير في عز الحرب، وهو قياده الاف العلماء من كل الدول لتصميم اخطر سلاح في العالم. صحيح مشروع منهاتن قدر يجمع كل علماء ويركز جهودهم في مكان واحد من كل بقى الدول والطيارات يشتغلوا على هدف واحد وهو القنبلة، إلا إن ده نفسه من وجهة نظر الحكومة الأمريكية كان نقطة ضعف. ليه؟ الاستخبارات الأمريكية وجدت نفسها مطالبة أمنيا باحتواء أكتر من 100,000 عالم بأسرهم وولادهم، كل دول يشتغلوا بسرية تامة وتحت حراسة مشددة من غير ما تخرج كلمة واحدة منهم بره أو يبان للعالم الخارجي أي دليل إن في أنشطة بتحصل جوه. تخيل يا عزيزي إن أنت عندك سر 100,000 بني آدم يعرفه وعايز تحافظ على السر ده. ده عزيزي مش سر تافه زي أسرار، ده سر القنبلة الذرية. ده خلى السلطات تلجأ إلى إجراءات أمنية مهلكة. مثلا المعمل الرئيسي للمشروع في لوس ألموس في نيو مكسيكو كان كل العلماء اللي فيه لازم يتعاملوا مع بعض بأسماء مستعارة، وما ينفعش حد يعرف أسمائهم الحقيقية عشان لو حد فيهم قرر يسرب معلومات ما يكونش عارف اسم ولا واحد من اللي بيشتغل معاهم. متخيل؟ وكل الأطفال اللي اتولدوا في منطقة المعمل كان آبائهم بيسجلوا مكان الولادة في شهادة الميلاد في نيو مكسيكو عشان ما يتقالش أبدا اسم مدينة لوس ألموس، وبكده يكشف موقع إقامة العلماء. طبعا يا عزيزي هذه الإجراءات كلها الأمنية الشديدة هتخلو حد زي أوبنهايمر لأنها بتعطل سر العمل. عشان كده هيصمم إن العلماء في كل مقرات المشروع يتبادلوا المعلومات مع بعض بشكل حر وسلس، لأن هو ده الغرض من المشروع أصلا، إن الناس تتكلم مع بعض بدل ما كل واحد شغال لوحده. كمان أوبنهايمر صمم إن ما يتمش استبعاد أي عالم لمجرد إن له ميول يسارية أو له أصول ألمانية. كان في علماء ألمان شغالين على قنبلة نووية يا عزيزي، جزء كبير من العلماء اللي اشتغلوا في مشروع منهاتن هم أساسا مهاجرين هربانين من هتلر. جهود أوبنهايمر يا عزيزي وعلماء منهاتن هتسمر أخيرا عن الترينيتي تيست في 16 يوليو 1945، هذا اليوم اللي هيشوف فيه أوبنهايمر أول اختبار نووي ناجح لقنبلة ذرية بتعتمد على انشطار البلوتونيوم. أوبنهايمر أول ما شاف القنبلة وأثرها التدميري قال اقتباس مشهور من الكتاب المقدس للهندوسية اللي درسها بعناية جنب مدرسته في الفيزياء: Now I have become death, the destroyer of worlds. الآن أنا الموت، أنا مدمر العوالم. أوبنهايمر بعدها بيوصف مشاعر العلماء أول ما شافوا نتيجة جهودهم، قال إن حبة ضحكوا وحبة عيطوا، ولكن عزيز الأغلبية أخرسهم المنظر. اللحظة دي هتكون آخر لحظة يقف فيها علماء منهاتن كلهم جبهة واحدة لهدف واحد. حسب أحد العلماء المشاركين في منهاتن فيكتور فايسكوف، بعض العلماء هيرفضوا بشكل قاطع استخدام السلاح اللي عملوه في الحرب، وبعضهم هيراسل البيت الأبيض ويطلب منهم إن لو تم استخدامها ما تنزلش أبدا على مناطق فيها سكان، ده سلاح كارثي، ده سلاح مميت. علماء تانيين هيتمنوا لو كانوا انسحبوا المشروع ده من الأول، زي العالم البولندي جوزيف رودبلات اللي اتسحب من منهاتن سنة 1943 بعد ما أيقن إن العلماء الألمان لا يمكن يلاقوا الوقت او الامكانيات الكافيه عشان يعملوا قنبله، وكرس حياته كناشط ضد الاسلحه النوويه لحد مجهوده هتوصله انه ياخد جائزه نوبل للسلام سنه 1995. بعد عزيزي اختبار ترينيتي وصدمه العلماء، اوبنهايمر هيعمل مؤتمر وهيقول جملته الشهيره ليهم: Today you are heroes but in short time you will be criticized for a long time. اليوم انتوا ابطال ولكن في وقت قليل قوي الناس هتنتقدكم لوقت طويل. بعد سنين هيقول اوبنهايمر عن اللحظه دي: The physicists have known sin, knowledge they can never lose. الفيزيائيين عرفوا الخطيئة، معرفة لا يمكن تجاهلها. ارتباك العلماء اللي حصل ده كان بسبب شعورهم بالذنب من اثر اللي انتجوه، وده شعور ما حسبوش حسابه في معادلاتهم ولا في حساباتهم، وهيفضل هذا الشعور ملازمهم للابد. رغم كل مناشدات العلماء وان كل نتائج الحرب بتؤكد هزيمه هتلر سنه 1945، الا ان الولايات المتحده الامريكيه في 6 اغسطس 1945 هتقصف مدينه هيروشيما اليابانيه بقنبله اسمها ليتل بوي معموله من يورانيوم، واللي هتقتل كده 237,000 شخص. وبعد 3 ايام هتترمي قنبله البلوتونيوم ذا فات مان على مدينه ناجازاكي واللي هتقتل اكتر من 75,000 شخص. كده عشان اخيرا تستسلم اليابان وتخلص الحرب. طبعا البعض هيجادل، ناس بتقول ان القنبله الذريه كانت ضربه قاضيه لا مفر منها. مثلا وزير الحرب الامريكي هنري ستيمسون هيقول سنه 1947 ان اليابان كان مستحيل تستسلم الا بغزو بري، غزو هيموت فيه مش اقل من 1,000,000 جندي امريكي وضعفهم ياباني. فلما تقتل 312,000 في سبيل ان ملايين الناس تعيش، ده مش عيب. كان سؤال بجد يا عزيز، هل ده كويس ولا وحش؟ بحسابات الارقام اللي انا قلتها دي القنبله كان حل رحيم، فاد ملايين بالاف. على الناحيه الثانيه يا عزيزي، مؤرخين كتير بيقولوا ان كل المعطيات كانت بتاكد ان اليابان هتستسلم في النهايه، وان القنبله على الاقل كانت ممكن تترمي في مكان امن زي طوكيو باي مثلا وتوصل نفس الرساله بس من غير ضحايا. ولكن لو رجعنا لاوبنهايمر قلنا ايه؟ بنخرج نفسه من كل الجدال ده وبيقول انه ادى واجبه الاخلاقي والوطني وان المسؤوليه كلها تقع على الحكومات مش على العلماء، وقال ان مشروع مانهاتن زي ما اطلق القنبله ما ينفعش ننساله برضو الفضل في استخدامات الطاقة النووية السلمية اللي بتولد كهرباء ومهمة في اختراعات زي أجهزة التصوير بتاعت الـ MRI، الأشعة المقطعية، التصوير بالرنين المغناطيسي، والعلاج الإشعاعي للسرطان. وجود علماء منهاتن هتؤدي لاكتشافات جديدة جدا تفيدنا كبشرية، زي اكتشاف عنصر البروميثيوم العنصر 61 اللي تم جوه هذا المشروع. قصة أوبنهايمر والقنبلة ما خلصتش لحد هنا يا عزيز. في سبتمبر 1949 هينجح الاتحاد السوفيتي في صنع قنبلته الذرية الأولى. يا لهوي، ما عندناش لوحدنا. تسيب سر زي ده عزيزي خلى الامريكان يتوتروا، سر القنبله وقع في ايد عدوهم اللي بالنسبه لهم في الحرب البارده دلوقتي اخطر بكتير من هتلر. وهنا هتضطر الولايات المتحده الامريكيه انها تعلي على نفسها وتصنع سلاح اقوى، وتطلب تاني من اوبنهايمر يشرف على مشروع جديد يفتح يا عليم يا رزاق كريم، هيعملوا القنبله الهيدروجينيه. فاكر يا عزيزي الانشطار النووي اللي بتعتمد عليه القنبله النوويه في التدمير؟ في القنبله الهيدروجينيه بقى الاكشن ده كله يعتبر مرحله اولى بس مش اكتر. القنبله الهيدروجينيه بتستخدم طاقه الانشطار ده عشان تعمل بعده انصهار لنظائر الهيدروجين. انا فهمت انا كده. لازم اقول لك يا عزيزي ان القنبله اللي هتعمل هذا الانصهار هتطلع طاقه اكبر 700 مره من قنبله ليتل بوي، القنبله اللي قتلت اكتر من 237,000 انسان. كده القنبله الهيدروجينيه دي قوتها تعادل 10,000,000 طن تي ان تي. دي عزيزي ما نسميهاش الليتل بوي، نسميها النوتي بوي. وهنا عزيزي اوبنهايمر هيقول لهم بصوا يا شباب، انا اتفقت ان انا هكسبكم الحرب بس احنا مش هنلعب استيميشن على الكوكب، ده مش سلاح رادع، ده سلاح اباده. حقيقة عزيزي ان اوبنهايمر اتسحب، ولكن رغم انسحاب اوبنهايمر هتستمر الجهود الامريكية بالاعتماد على علماء تانيين لحد ما يتم انتاج القنبلة في نوفمبر 52. في اللحظة دي عزيزي العالم اوبنهايمر، العالم العظيم اللي انهى الحرب العالمية التانية بالضربة القاضية، امريكا هتبدأ تعتبره جاسوس ومتعاطف مع الاتحاد السوفيتي. الراجل اللي جاب لكم القنبلة بقى جاسوس دلوقتي لمجرد انه رافض انه يستمر في المجهود الحربي. ومن هنا عزيزي هتبدأ الاجهزة الامنية تطلع معلومات عن علاقة حب ليه قديمة بفتاة اسمها جين تاتلوك، كان بيحبها في الثلاثينات. بنت دي يا عزيزي كانت عضو في الحزب الشيوعي. ورغم ان كل المعلومات دي اتحققت منها الاجهزه الامنيه 1000 مره، طبيعي يعني قبل ما اوبنهايمر يتولى مشروع مانهاتن كان لازم نجيب كل المعلومات اللي هو عرفها عن نفسه او اللي ما عرفهاش. بس لما رفض انه يشرف على القنبله الهيدروجينيه خلى الرئيس ايزنهاور يصدر قرار سنة 1953 بمنع وصول أي معلومات ليه عن المجهود النووي، وبعد استجوابه هتقرر لجنة من الكونجرس سحب ترخيصه الأمني سنة 1954. ورغم معارضة علماء زي أينشتاين للقرار ده هيدفع أوبنهايمر ثمن اختياره ويتحول من بطل لجاسوس ويتحط في البلاك ليست. قصة أوبنهايمر يا عزيزي هي قصة عالم وطني قرر يسخر علمه هو وكل زملائه لإنتاج سلاح ردع فتاك، لأنه كان مؤمن إنه لو ما عملش كده بسرعة هتلر كان هيسبقه، وهتلر بقى ما كانش هيسمي على العالم كله. وبعد ما انجز مهمته اتحول لخاين لما استخدم مكانته العلمية عشان يعطل سلاح فتاك اكتر بكتير من اللي قبله، لانه شايف بلده بتحول ببطء لألمانية هتلر وبتتسابق مع السوفييت مين اللي هيخلص العالم الاول. ورغم كل مخاوف اوبنهايمر الا انه للاسف ما قدرش يوقف عجلة التسليح النووي، واعتبر نفسه في النهاية انه رسول الموت في العالم. لا حول ولا قوة الا بالله. رغم ان كتير من جولات الملاكمه بتنتهي بالتعادل، الا ان ميزه الضربه القاضيه انها بتكسر التعادل ده وبتخلي فيه منتصر واحد بس اقوى من كل اللي في الحلبه. اوبنهايمر يا عزيزي كان صاحب الضربه القاضيه لاعداء بلده، ولكن في نفس الوقت علماء تانيين كانوا موجودين وكانوا شايفين كويس اللي ما شافوش اوبنهايمر واللي راح ضحيته، وهي ان الدول ما بتوقفش بعد ما بتنتصر، واكيد هتبقى عايزه تمتلك اسلحه اكتر، وكل ما عندها سلاح هتبقى عايزه تجربه، وكل ما هتجرب كل ما هتدمر العالم اكتر واكتر. ومن هنا العلماء دول حاولوا يخلوا الصراع اللي ممكن يدمر العالم انتهى على الأقل بالتعادل، محدش يكسب ومحدش يخسر. في كتابه ترينيتي The Treachery and Pursuit of the Most Dangerous Spy in History بيتكلم الفيزيائي فرانت لوز عن واحد من أشهر الجواسيس في الحرب الباردة، العالم الألماني كلاوس فوكس. يا نهار أبيض، عالم وجاسوس تيجي زي دي يا أبو حميد. خليني أحكي لك. بعد الحرب العالمية الثانية نجحت الاستخبارات البريطانية والأمريكية فيما يسمى بالفينونا بروجيكت. المشروع ده عزيزي خلى الأمريكان والإنجليز يقدروا يفكوا شفرات السوفييت، رسائل السوفييت بقت تتفك، وبالتالي قدروا يكشفوا عن جواسيس للسوفييت. لقوا طبعا جواسيس في الصحافة والسياسة، لكن المشكلة الكبيرة ان كان في جواسيس في قلب مشروع منهاتن، منهم العالم الألماني كلاوس فوكس والعالم الأمريكي ثيودور هال. ودول يا عزيزي ما كانوش ناس عادية جوه المشروع، دول كانوا زغاليل في اختبار ترينتي. يا نهار اسود يا ابو حميد. طب والاحتياطات الأمنية والأسماء المستعارة والتحريات اللي اتعملت؟ ده انتوا عرفتوا الاكس بتاعته اللي كانت شيوعية. الحقيقة يا عزيزي ان فرانك كلوز كان بيقول في كتابه ان الحرية اللي سمح بيها اوبنهايمر جوه المشروع بين العلماء وبعضهم في تبادل المعلومات ما تخليهوش يستغرب وجود جواسيس. لا ده يستغرب ان هم 2-3 بس مش اكتر. لما تسأل العالمين الجواسيس دول بعد سنين طويلة عن سبب خيانتهم للحلفاء وتسريب معلومات القنبلة للسوفييت، قالوا ان اهم سبب هو ايمانهم، واسمع دي، ان امتلاك دولة واحدة للقنبلة الذرية هيحولها في النهاية لدولة مخيفة زي هتلر. بس لو اكتر من دولة امتلكت السلاح القوي ده هيحصل توازن وتعادل ويمنع استخدام الاسلحة من خطر ان اللي قدامي يستخدمه ضدي. ده يا عزيزي الماد او الميوتشولي اشورد ديستراكشن، يعني هتدمرني هتدمرك، ما بوظ لك منظرك فبلاش. فرانك كلوس يا عزيزي بيعلق على وجهه النظر دي ويقول انها تبدو مش منطقيه الا انها غيرت التاريخ، بدليل مثلا ان امريكا في الحرب الكوريه، الحرب الاهليه الكوريه بقياده الجنرال ماك ارثر في اوائل الخمسينيات فكرت في استخدام القنبله الذريه. واحنا عايزين نخلص الموضوع، بس الحاجه الوحيده اللي منعتهم ان السوفييت كمان بقى معاهم قنبله ذريه ويقدروا يردوا. فشوف بتوزيع الاسلحه في العالم اصبح هناك سلام في العالم ولو مؤقت طبعا. كلوس بيقول ان خيانه العلماء دول حولت القنبله الذريه من سر مخيف لحاله توازن بين القوى العظمى، ويمكن ده السبب ان احنا ما شفناش القنبله الذريه حاضره في حروب زي كوريا او فيتنام. لو ما فيش سعر للقنبله الذريه امريكا كانت تستخدم القنبله الذريه على طول، ما فيش حد تخاف منه، ما فيش سعر، ما فيش عواقب لاستخدام القنبله الذريه. لكن لو في حد في احتمال انه يضربها عليا، لا خلاص، لا انا ولا انت. ورغم ان اوبنهايمر كان عالم وطني وما خانش بلده الا ان بلده اعتبرته خاين، وكمان جهوده ما قدرتش توقف القنبله الهيدروجينيه، بينما فوكس وهون كانوا علماء خانوا البلاد اللي وثقت فيهم، الا ان قرارهم بالخيانه كان سبب في وقف مجازر كانت هتبيد مدن ودول. السؤال هنا يا عزيزي، مين في دول الطيب ومين منهم الشرير؟ وهل ممكن عالم يكون شخص طيب وشرير في وقت واحد، ولا انا جوايا ومش داري الاثنين في بعض؟ احسن واحد يا عزيزي ياكد لك ان ده واد هو فيرنر فون براون. في مارس سنة 1945 فني في أحد المعامل في جامعة بون الألمانية بيلاقي في دورة المياه بقايا لقائمة ورقية مكتوب فيها أسامي علماء. القائمة دي بعد وقت قصير جدا هتوصل للمخابرات البريطانية فيما يعرف باسم أوسنبرج ليست، وهيلاقوا في القائمة دي كنز. دي قائمة عملها المهندس النازي فيرنر أوسنبرج اللي كان بيقود البحث العسكري، ودون فيها كل أسامي العلماء الألمان اللي بيعتمد عليهم النازي في إدارة ماكينة الحرب والتسليح. القائمة دي هتؤدي لواحدة من أهم عمليات الاستخبارات في الحرب الباردة كلها اللي معروفة باسم Operation Paperclip، واللي فيها الولايات المتحدة هتجذب 1600 عالم نازي عشان يطوروا منظومة التسليح والدفاع بتاعتها في الحرب الباردة اللي مع الروس. تكري يا عزيزي ان الجنود يقدروا يكسبوا جولات ومعارك، لكن العلماء يقدروا يدوك الضربة القاضية في الحتة الفاضية حتى لو كانوا من جيش العدو ومش ايه ألمان، بس دول ألمان ونازيين. طب وافتكر يا ابو حميد، أمريكا كانت مستعدة تتغاضى عن ماضي كل هؤلاء العلماء في سبيل انهم بس يوصلوا المعرفة تحقق لهم التفوق على السوفييت. واحد من العلماء دول كان فيرنر فون براون، عالم الصواريخ النازي اللي انتج صواريخ الفي 2 اللي قصف بيها الألمان مدن الحلفاء وقتلوا آلاف المدنيين. في كتابه فون براون Dreamer of Space Engineer of War بيقول المؤرخ مايكل جي نيوفيلد ان براون مش بس صامم الصواريخ تاني اللي ضربت على الحلفاء وقتلت آلاف المدنيين، لكن ده كان بيشرف على تصنيعها بنفسه جوه معسكرات صخرة، معسكرات بيموت فيها قدامه عشرات العمال في المصانع وهم بيبنوها. ورغم كل ده خلال سنوات هتنجح الاستخبارات الأمريكية في محو كل تاريخ براون الدموي. احنا محتاجين الراجل ده ننسى اللي فات. عايزين نستفيد من هذه العقلية في واحدة من أكبر إنجازات أمريكا بعد إطلاق القمر الصناعي الروسي سبوتنيك سنة 1957. هتدشن الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1958 الناشونال إيرونوتكس أند سبيس أدمينستريشن أو وكالة ناسا. دي زي وكالة البلح يا أبو حميد. لا زي وكالة البلح أحسن. وكالة ناسا كان غرضها إنها تساعد الولايات المتحدة الأمريكية إنها تنافس السوفييت على غزو الفضاء، وهتستعين بخبرة فون براون عشان يتولى مشروع اسمه ساترن 5 روكت، الصاروخ اللي هيطلع أول إنسان على القمر سنة 1969، وهيتحول بعده شوف براون لأحد رموز العلم في أمريكا والعالم. فون براون بتاع النازيين اللي أوراقه العلمية ملوثة بدماء الحلفاء. مهم لينا، محتاجينه، ننسى الماضي. في بداية الثمانينات اقترح بروفيسور القانون في جامعة هارفارد روجر فيشر على البنتاغون الأمريكي اقتراح غريب من نوعه. بدل ما تكون رموز إطلاق الصواريخ النووية محفوظة في حقيبة خاصة، شنطة خاصة مع الرئيس الأمريكي طول الوقت، وكل اللي يحتاجه عشان يفتح الشنطة ويطلق صاروخ نووي مدمر هو ضغطة زرار وباسورد، عمك روجر قال بلاش يا جدعان الكلام ده، خلينا نحط الرموز دي جوه كبسولة تتزرع بعناية جوه جسم متطوع، تحديدا جنب قلب هذا المتطوع، والراجل ده يرافق الرئيس في كل مكان بدل الشنطه. وفي اللحظه اللي يقرر فيها الرئيس الامريكي القاء قنبله او صاروخ نووي لازم يمسك سكينه ويقتل بنفسه المتطوع ويشق صدره ويطلع الكبسوله ويدخلها على الشنطه ويطلق السلاح. اقتراح فيشر قبله استنكار كبير جدا من البنتاغون، ولكن فيشر اعلن ان هدفه من الاقتراح ده انه يحول الموضوع من قرار علمي رصين بارد ضغط زراير وتعامل مع أجهزة لتجربة إنسانية يحس بيها الرئيس، يمسك سكينة ويغرزها في إنسان يشوف الدم طالع ويشوف الإنسان ده بيصوت وبيطلب النجدة وبيتألم لحد ما يوصل للكبسولة دي. الأرقام يا عزيزي للأسف بتخلينا نفقد معنى الروح الإنسانية. في دراسة سنة 2020 الفيلسوف الياباني ماساهيرو موريوكا عرض على عينة من اليابانيين معضلة العربة الشهيرة، واللي فيها الناس بيتحطوا ضمن سيناريو تخيلي، قطر بيعدي على سكتين، واحدة مربوط فيها فرد واحد التانية مربوط فيها خمس أفراد، وعليه إنه يختار يقتل فرد عشان ينقذ خمسة ولا ينقذ فرد ويسيب الخمسة يموتوا. أغلب الناس يا عزيزي باكتساح اختاروا الاختيار الأول، يقتلوا واحد ولا إنهم يقتلوا خمسة. وهنا فاجئهم الفيلسوف إن هي دي الحسابات اللي خد بيها الرئيس الأمريكي ترومان قرار قصف هيروشيما وناجازاكي، وإن إحنا أحيانا ممكن أخلاقيا نستنكر شيء ولكننا لو قيمناه علميا وإحصائيا هنلاقيه وجيه جدا. في النهاية يا عزيزي العالم بيتعامل مع منطق وأرقام بردين، دي طبعا أدوات تقدر تميز وتخليهم ياخدوا قرارات احسن كتير من الانسان العادي اللي بيتاثر بمشاعره. وبينما الجنود بيحاربوا في معارك وبيشوفوا الموت خلال الحرب، العلماء جوه مختبراتهم بيتعاملوا مع معادلات على السبوره. عشان كده العلماء هم العمله النادره اللي تقدر تخترع علاج ينقذ ملايين او سلاح يقتلهم، لان العلاج او السلاح مجرد قوانين او معادلات ما بتتاثرش بالاهواء او المشاعر. مقترح فيشر وتجربه الفيلسوف مزاهيره بتبين قد ايه النظره البارده البعيده عن الواقع اللي بتعتمد على فرضيات وارقام وزراير ممكن تطلع لنا واقع مخيف واختراع محكم زي القنبلة الذرية. وده عزيزي اللي شفناه في علماء منهاتن اللي فضلوا كلهم جابها واحدة ومركزين في مختبراتهم وشغالين لحد ما اتصدموا الواقع وشافوا الشغل اللي عملوه ده أدى لإيه. القنبلة وهي بتنفجر قدامهم في اختبار ترينتي بعيد بقى عن الورق والمعادلات والغرف والمختبرات، وساعتها اختلفوا بعنف هل ينفع نستخدم السلاح ده ولا لا. احنا كنا في المعامل مش شايفين تأثير هذا السلاح، التدمير ده كان مجرد رقم ناتج معادلة ما نقدرش نحس بأثره من غير ما نشوفه ونشوف أثره على الناس. وأول ما العلماء قربوا من قسوة الواقع اللي حصلت بسبب اختراعاتهم شفنا حد زي أوبنهايمر فقد كل مجده لمجرد أنه قرر يتصرف بمشاعر أخلاقية بره معادلاته ويرفض أنه يعمل قنبلة أكبر. وعلماء زي فوكس وهول اتوسموا بالخيانة لاقتناعهم أن تسريب أسرار القنبلة هيمنع الحروب، بينما عالم زي فون براون قدرت كفاءته العلمية تنقذه وتخليه رمز للتقدم الإنساني بدل ما يتحاكم على تاريخه وماضيه الدموي كصنع أسلحة. خليني أقولك يا عزيزي إن عنصر البروميثيوم اللي اكتشفه علماء منهاتن وهما بيعملوا قنبلة سمى على اسمه بروميثيوس، البطل اليوناني اللي سرق نار المعرفة من الآلهة وقدمها للبشر ودفع ثمن ده بإنه يتعاقب للأبد. في النهاية يا عزيزي كل معرفة ليها فايدة وليها ثمن. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وفي نقطة سقوط القنبلة في هيروشيما جراوند زيرو اتبنى نصب تذكاري مكتوب عليه Let all the souls here rest in peace for we shall not repeat the evil، فلترقد كل الأرواح هنا بسلام لأننا لن نكرر هذا الشر أبدا. النقطة الوحيدة يا عزيزي اللي بيتفق فيها العلم والأخلاق والمشاعر هي أننا لا يمكن نكرر نفس التصرفات ونتوقع نتائج مختلفة. سنة 2016 وخلال زيارة الرئيس الأمريكي أوباما لهيروشيما قال إن الحل الوحيد لعدم تكرار تلك المأساة هو إن العلم ما يجاوبش لوحده على أسئلتنا الصعبة، وإن العلم من غير المخيلة والأخلاق والضمير هيقدم إجابات ناقصة، إجابات زي قنبلة مرعبة تقتل ملايين، وإن المعادلة الأصح جمع معادلات الفيزياء هي إننا نحرص بشكل أخلاقي كل إنجازاتنا العلمية، وإن الثورة العلمية يكون جنبها في نفس المعادلة ثورة أخلاقية. بس كده يا عزيزي، خليك فاكر إن العلم ده واعر قوي ولازم ليه من جنون أخلاقي يحكمه، وعشان كده ما تنسيش تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية، تنزل تبص على المصادر، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة. طبعا عزيزي نستفيد من هذه الحلقة إن الأدب فضلوها عن العلم. وعلى رأي عزيزي واحد صديقي كان بيقول مش مهم الذرة تفقد إلكترون، المهم النواة تفضل طيبة.